لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الهدية في اختصار القواعد الفقهية، وما زلنا مع القواعد المتفرعة من قاعدة المشقة تجلب التيسير، وما زلنا مع ويعني وكنا قد وصلنا إلى القاعدة الفرعية الثالثة، وهي إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر اتسع، ضاق أي شق ارتكابه لكثرة وقوعه، اتسع أي يعني ترخص الإنسان، ترخص وأخذ بالأيسر ما دامت الضرورة قائمة. ضاقت عليه الأمور، شقت وصعبت، تأتي هنا دور الايه، يأتي دور الرخص الشرعية. المشقة هنا تجلب التيسير. ضاق الأمر اتسع أي إذا دخل في دائرة الضيق والشدة والضرورة تأتي الرخص الشرعية ويأتي التيسير. ويأتي التيسير ليه؟ ويأتي رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه القاعدة كما ذكر العلامة الزركشي عن أئمة الشافعية أنها أن هذه الإيه؟ أنها من عبارات الإمام الشافعي رحمه الله، العبارات يقول من عبارات الإمام الشافعي الرشيقة، أجاب بها في عدة مواضع، منها ما سئل إذا فقدت المرأة، الإمام الشافعي سئل إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا يجوز، قال يونس، فقلت له يعني فقال إيه أمرها رجلا فقال يجوز، ماشي، فقال يونس وقلت له كيف هذا من الإمام الشافعي، إزاي نتولي أمرها رجلا آخر هي فقدت وليها في سفر، فقال إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر اتسع، الإمام الشافعي يقول صارت قاعدة. الإمام الشافعي كان غاية في الفصاحة رحمه الله تعالى، كان غاية في الفصاحة. فإذا ضاق الأمر اتسع أي أنها صارت في ضيق، فقدت وليها وفي سفر، وتبه تحتاج بقى تحتاج لتتزوج أو لشيء أو أي، خلاص فولت أمرها رجلا يعقد نكاحا أو كذا، خلاص قال يجوز. طب إيه ليه كده؟ إذا ضاق الأمر اتسع ماذا تصنع؟ واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. دخلت في دائرة ضيقة، هنا اتسع الأمر بالنسبة لها، اتسع، جاز لها أن تترخص، أن تأخذ بالأيسر. انتبه معي، إذا ضاق الأمر اتسع. والقاعدة التي تليها عكسها، إذا اتسع الأمر ضاق. إذا اتسع أهو قاعدتان متقابلتان، كما يقول ابن نجيم رحمه الله، يقول لك ايه اهو، يقول وجمع بينهما بعضه بقوله كل ما تجاوز عن حده انعكس لضده، اللي تجاوز حد. ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم اي قول اهل العلم يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ما لا يغتفر في الابتداء، يعني احيانا اشياء في الابتداء بخلاف الايه، بخلاف الدوام، بخلاف الادامه لها، يعني لا يجوز ابتداء لكن ايه قد يجوز اقبالك امتناء او اقبالك بعده، كما انه لا يجوز مثلا بيع، زي ما احنا ذكرنا في بعض الايه القواعد الاخرى بيع الحمل واحده، لكن لو لكن بالتبعيه يجوز، زي ما في قاعده التابع تابع، وغير ذلك من الايه من الامور. فهنا انا عندي القاعدتان اهو مكملتان، اذا ضاق الامر اتسع، واذا اتسع الامر ضاق. اي معناهم ايه؟ اذا ظهرت مشقه في امر ما فانه يرخص فيه ويوسع، فاذا زالت المشقه عاد الامر الى ما كان عليه، كصلاه الخوف والاطمئنان، حيث ان الله سبحانه خفف عن المؤمنين في حاله الخوف، اباح لهم قصر الصلاه في الحرب، صلاه الخوف، وتغيير كيفياتها الى الدرجه انها ممكن تصل بس لمجرد الايماء، الاشاره والايماء في حاله بقى ايه التحام الصفين، لكن قبل ذلك خبلك تصلى بهيئه معينه كما معلوم في كتب الفقه، هيئه معينه تغير فيها الكيفيه. طيب اذا زال الخوف واطمأنوا عادوا الى صلاتهم واتمامها وادوها على الكيفيه الاصليه. طيب ايه اللي الامر اذا ضاق الامر اتسع؟ طب وهنا بعد ما عاد الامر الى ما كان عليه اذا اتسع الامر ضاق. فدليل هذه القاعده قوله تعالى: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ماشي؟ فده دي صلاه الخوف. طب ما اذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه، خلاص قيموها على وجه الايه؟ على وجه الذي شرعت اخبرك عليه اصلا من الاتمام بركوعها وسجودها وعدد ركعاتها الى اخر ما هنالك. يبقى انا اهو لحظه الخوف والشده والضيق اتسع الامر له، جاء دور الرخص، جلبت المشقه التيسير. طيب واذا عاد الامر الى ما كان اطمئن وزال هذا العذر رجع الامر الى اصله، ضاق، اصبح فيه كيفية، لازم يلتزم بالكيفية الشرعية، لا لازم يلتزم بالمشروع تماما، لا يجوز له ان ليه؟ لانه اذا ضاق اتسع الامر ضاق، اذا اتسع الامر ضاق. ومن السنة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادلة على هذه القاعدة: اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور واكل لحوم الاضاحي فوق ثلاث، وعن نبيذ الاوعية ان ينتبذوا في الاوعية، والأضحية لا يدخرونها أكثر من ثلاث. ليه؟ كانت الظروف والأحوال لا تسمح بذلك، في ضيفان يأتون المدينة والحالة فيها شدة فما ينفعش يدخروا، إنما ينفق حتى كل ما عنده يأخذ كفايته وينفق يوم الكل يأكل لضيق الحال الموجود. طيب بعد كده لا، ألا فزوروا القبور فإنها تزهدوا في الدنيا وتذكروا الآخرة، وكلوا لحوم الأضاحي وأبقوا ما شئتم، قولوا والداخلوا، فإنما نهيتكم أي عنه إذن أي أخبرك لك إليه، كان الخير قليل وكان قليلا وكانت الشدة وفيه الدافة، الضيفان يأتون المدينة والأمر فيه ضيق، فلما ضاق الأمر ماشي اتسع. طيب ولما اتسع الأمر ضاق، فلما اتسع الأمر وزالت الحاجة أباح لهم الإيه؟ الادخار. طيب القاعدة الفرعية الخامسة من قواعد المشقة تجلب التيسير: الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. هذه القاعدة مقيدة لسابقتها، انتبه معي، قيدة للفات القواعد السابقة، الضرورة تبيح المحظورات، إذا ضاق الأمر اتسع. أنا بقى إيه خلاص اتسع يعني إيه؟ اتسع كده مطلقا، الضرورة تبيح المحظورات مطلقا، لا، تأتي هذه القاعدة بقى ضابطة ومكملة: الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. تأتي القاعدة دي تضبط الأمر إزاي؟ إن أنا تقيد الإطلاق السابق. أنا عندي زي ما ذكرنا في الضرورة تبيح المحظورات، أو إحنا برضو بنقول في الضرورة إذا ضاق الأمر اتسع، عندي ضاق الأمر أو دخل الإنسان في دائرة الضرورة فوسع الشرع بالنسبة له وجازت الرخص. طيب هل وسع له بلا ضابط ولا قيد؟ لا، على قدر ضرورته، على قدر ما تدفع به الضرورة، ولا يجوز له أن يتجاوز حد الضرورة. المضطر الأكل الميتة لا يأكل إلا بقدر سد الرمق ودفع الهالكة. الطبيب ينظر يجوز له أن ينظر من العورة عند الكشف بقدر الحاجة، ليس له أن يتوسع على قدر الحاجة. طيب إيه الدليل على أن الضرورة لابد أن تنضبط بذلك وتقدر بقدرها ولا يجوز تجاوز حدها؟ قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ابن القيم يقول إيه؟ فالباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل إلى المذكى، الباغي اللي هو يروح يأكل ميتة أيوة في حالة اضطرار بس بإمكانه أن يصل للمذكى للحلال المباح فيروح واكل ميتة، هذا إيه؟ هذا باغي، ده باغي لأنه ليس له ذلك. طالما بإمكانه أن يأكل المباح لا يجوز له أن يفعل أن يأكل المحرم، طالما قادر أنه يصل. طيب والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة بأكلها، يبقى لابد أن يبقى غير باغ ولا عاد. غير باغ أنه لم يعد قادرا على الوصول إلى المباح، لا مفر ولا مناص من أن يفعل المحظور، خلاص ضاق الأمر فاتسع بأخذ الرخصة، مفيش مفر قدامه. طيب هيجي ياخد بقى الايه الرخصة وليست هناك وإمكانية للوصول للمباح، يتوسع؟ لا، على قدر ضرورته، ليس له أن يزيد وإلا صار متعديا. تبه معي، غير باغ ولا عادل، والعادل الذي يتعدى قدر الحاجة بأكلها، فما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منها القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب، دفع الضرورة فحسب. طيب ومن السنة دليل على هذه القاعدة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، الثمر المعلق في شجره، التمر ولسه في النخل، العنب النبيذ أو العنب أو مش النبيذ، العنب لسه في الشجر ماشي، فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، هنقول الحديث ونوضحه ونشرحه، غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. يعني ايه الحديث؟ ننتبه. الانسان مر على بستان فلان او نخل فلان او شجر فلان وعليه الثمر، عليه التمر، وهو محتاج جائع ولا يجد ما يسد جوعته، أبيح له أن يأخذ منه بقدر الضرورة، يأخذ على قدر حاجته، غير متخذ الخبنة، الخبنة اللي هي الحجزة في السراويل أو الوعاء أو طرف الثياب اللي هو اللي يقول عليه في حجره مثلا، لم جمع ثوبه ووضع فيه إيه؟ تمر ياخده معاه البيت، لا ليس له ذلك. تبه هو يأخذ على قدر حاجته أنه يأكل هو ليدفع الجوع لأنه خلاص جائع ولا يجد ما يسد جوعته، فيروح واخد تمرتين كذا تمر كده على قدر حاجته، ولكن يجمع يحط فيه خبنة بقى اللي هي في طرف الثوب أو في الوعاء ياخد بقى منه وياخد البيت، لا ده في الحالة دي إيه؟ دي هيخش في دائرة تانية. إذا كان فقط أكل فقط لحاجته ولم يأخذ هذا فعل هذا فلا شيء عليه، جاز له هذا. طيب أما إن خرج بشيء خد في طرف ثوبه أو في وعاء، هنا ينظر في تفصيل بيانه بقى إيه شراح الحديث. حالة عندنا كده، عندنا إما أن التمر ده قبل أن يجز، قبل أن يقطع من الشجر أو الثمر قبل أن يقطع من الشجر، وحالة بعد القطع. طيب إن خد قبل أن يقطع هو معلق، ها هو معلق قبل الجاز، فده ايه؟ فده بايه؟ يعذر، يعذر ويغرم مثليه ضعفه العقوبة ماشي، عليه العقوبة. طيب وإن إيه وإن أخذ بقى بعد القطع، لأنه كده في شبهة، إيه اللي خلانا ما أقمناش عليه الحد؟ لأنه خدنا على الشجر، لأن في شبهة والحد يضرب بالشبهة ومصار أنه يحق له هذا أو عنده شبهة، والحدود تضرب بالشبهات. لكن إن كان قد قطع بقى التمر ده قطعناه أو البرتقال جمعناه أو أي ثمر، وصار فين؟ في حرز، جمعه بقى في إيه؟ في الأوعية، صاحب البستان جامعه ولامم الحاجة في إيه؟ في أوعيتها أو في آنيتها، ماشي، حط التمر في الآنية بتاعته أو الجولات أو الأقفاص أو جامع الحاجات خلاص ووضعها خلاص، حرازة بقت حرز. هنا لو اللي خده يعادل ثمن المجان، يعني يبلغ النصاب ربع دينار، ماشي، يقطع يده، يبقى سرقة. ليه؟ لأنه خد هذا الشيء من حرزه وخده مشي، ده سرقة، يبقى سرق من حرزه. طب لو كان لم يبلغ النصاب يعذر ويغرم مثليه أيضا، يغرم مثليه. أدي معنى الحديث. الشاهد أنه أباح للمحتاج هنا أنه يأكل من الثمر المعلق، بس بقدر إيه؟ حاجته، بقدر إيه؟ حاجته. طيب من فروع القاعدة ديت اللي الضرورة تقدر بقدرها، إنه لا يجوز للطبيب أن ينظر إلى العورة عند المداومة إلا بقدر الإيه؟ المداواة، إلا بقدر الحاجة. لا يجوز أن يتجاوز قدر الحاجة. ليه؟ لأن الأصل إن النظر ممنوع وليس له ذلك، لكن إيه؟ أجيز للحاجة بقدر الإيه؟ بقدرها. ولا تتداوى المرأة عند رجل إذا كانت هناك امرأة تحسن التطبيب لقلة المخاطر في اطلاع الجنس على جنس. نفس الكلام، لو في امرأة حاذقة، طبيبة حاذقة، يبقى لا يجوز للمرأة أن تطبق أو تعالج عند رجل. ليه؟ لأنه ما فيش حاجة تدعو لذلك، موجود خلاص المرأة الحاذقة، المرأة الإيه؟ الطبيبة الحاذقة، حسب التفصيل المذكور. كذلك للخاطب أن ينظر لمخطوبته بقدر الحاجة، ينظر لمخطوبته بقدر الحاجة، لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل، إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يبقى ده إن لازم يكون عنده إرادة وإرادة حقيقية للزواج عشان يجوز له النظر، يجوز له النظر وبقدر الحاجة، وبقدر الحاجة. لكن هو يقول لك أنا ما كنتش هو لسه قادر على الزواج ولا عنده إرادة ودوره يعمل نفسه بيخطب وينظر إلى هذه وتلك، لا يجوز له، لا يجوز له. زي قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن من أراد تزوج امرأة فله أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة. حتى الأراد إن هو ينظر إيه؟ لغير العورات. وبعض العلماء طبعا قال ما يدعون نكاح لو رأى بس خلسة وبلا ترتيب ولا كذا وعلى قدر إيه؟ وكل شيء يترتب مفسدة إلى آخره. لكن الشاهد إنه يجوز هنا في الحالة دي إنه ينظر للمخطوبة بقدر الحاجة، قدر ما تعجبه، فإذا ما أعجبته ووقع وتمت الخطبة عاد النظر ممنوعا، عاد النظر. الخطبة لا تحل حراما ولا تحرم حلقة الخطبة، مجرد وعد بالزواج. طيب ثلاثة: يجب على المدافع عن نفسه أن يستخدم من وسائل الدفاع الأخف في الأخف. واحد يدافع عن نفسه، طيب ضد معتدي، دفع صائل، الصائل الذي صال عليه وهو يريد أن يدفع الصائل، يدفعه بالأخف الأخف، يبدأ بالوعيد والتهديد ثم بالضرب العادي ثم بالجرح ثم بالقتل إذا كان لا يندفع إلا بذلك، لكن ما يبدأش بأعلى حاجة وهو قادر على ما هو أقل، لا يجوز هذا. ليه؟ لأنه هنا بيدفع خطر وضرر عن نفسه، جاز له إيه؟ أن يدفع. طيب لا، بقدر هذه الضرورة، يجوز له دفعها بقدر الضرورة. يبقى إذا اندفع بالضرب فلا يجوز له القتل، فلا يجوز له القتل، لأنه خلاص، ولا يجوز أن إيه؟ أن يتعدى. هو المطلوب بس الكم اللي يمكنه من صد العدوان، ما يمكنه من صد العدوان عن نفسه وإبعاد الخطر عن نفسه، ماشي، فلا يدفع بأكثر من ذلك. فيجوز للولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة بقدر عمله، إلا أن يفرض له الحاكم شيئا فيجوز له أخذه كاملا. ولي اليتيم بينقطع مثلا أوقات معينة وبينفق له على الحقل بتاعه، يروح يزرع له أرضه أو ينمي له ماله أو يقوم على هذا، ففي أوقات بينقطع فيها وعنده مسؤوليات، ففي الحالة دي يجوز أن يأخذ بقدر الإيه، خدت بالك، العمل بتاعه، العمل ده يسوي كام لو أي واحد شغاله كذا يبقى يأخذ كده، إلا إذا الحاكم قال له أنت هتاخد في الشهر كذا ورتب له راتبا مقابل قيامية على هذا المال أو هذا الوضع، يبقى يلتزم بما قدره له القاضي أو الإيه أو الحاكم. طيب القاعدة وكل الأحوال زي ما قلنا إن يبقى إذن عندي هو إن الضرورة بتقدر بقدرها، يبقى أنا على قدري، أنا الضرورة أجازت لك شيئا، ليس هذا الجواز مطلقا لا، بل محدود بحد، وهو القدر اللي تندفع به الضرورة، تندفع به الضرورة، ليس لك أن تزيد على ذلك، ليس لك أن تزيد على ذلك. القاعدة الفرعية السادسة، ما جاز لعذر بطل بزواله. دي قريبه المعنى من القاعده السابقه، بل هما مكملتان يعني ايه لبعضهما وملحقتان. يعني انت ايه قاعده الضروره تقدر بقدرها، يعني نقدر نفرق بين قاعده الضروره تقدر بقدرها وقاعده ما جاز العذر بطل بزواله. ان قاعده الضروره تقدر بقدرها اثناء قيام الضروره، يعني اثناء الضروره قيام الضروره وانت اهو بتدفع فيها بارتكاب المحظور الذي ابيح لك استثناء لضروراتك، ماشي، انك انت في الحالة دي تنضبط بما يدفع الضرورة لا تزيد على ذلك. طيب والتانية بقى اللي هي مجاز العذر بطل بزواله، دي ايه؟ ان هذه القاعدة تبين ما يجب فعله بعد زوال الايه، زوال الايه، حالة الضرورة، وهو بطلان الترخص. خلاص لا يجوز لك، الترخص كان جائز بسبب الضرورة والضرورة زالت، يبقى خلاص رجعنا لحالة الايه، المانع، خلاص ما زالت، ما بطل اخبالك اهو، ما جاز لعذر بطل بزواله، زال عذرك، زالت ضرورتك، خلاص عدت لحالة الايه، المانع. من امثلة هذه القاعدة المتيمم اذا وجد الماء ماشي او قدر على استعماله بطل تيممه، بطل ايه تيممه، وجد الماء أو قدر على استعماله بطل إيه تيممه، خلاص حضر الماء بطل التيمم. ليه؟ التيمم كان رخصة في حقه لعدم وجدان الماء أو فقدان الماء، لفقدان الماء أو لعدم القدرة على استعماله لمرض أو نحو ذلك، عاجز عن الاستعمال أو لا يجد الماء. طيب إحنا وجدنا الماء ومفيش ما يمنع من استعماله، يبقى لا رفعت الرخصة، خلاص عدنا إلى حالة الإيه، الحالة الأصلية. من لبس الحرير لحكة أو لجرب وجب عليه خلعه بزوال الإيه، الحكة، أو يعني عنده إيه الحكة، الجرب والهرش، فلبس الإيه الحرير لإيه، لحكة في الجلد، اللي هو عنده إيه يعني عافانا الله وإياكم جرب أو مرض، والأطباء قالوا إن إيه؟ إنه لا يستطيع أن يستر عورته إلا بحرير لأن جلده لا يحتمل، فلبسه. طيب يظل لابسا حتى بعد شفائه؟ لا، بمجرد ما يزول عذره ويشفى من مرضه وجب عليه أن يخلع هذا الحرير ويلبس لبسه العادل، لأن الأصل الحرير إيه؟ محرم، أصل الحرير محرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.